بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأن بعث فيها رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وليدلهم على كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. وقد قام عليه الصلاة والسلام في أداء ما أنيط به وما كلف به على التمام والكمال، كما جاء عن الإمام ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. والله عز وجل منه الرسالة، وقد حصل وقد تم ذلك وقد حصل، والله تعالى أرسل الرسل، وعلى الرسول البلاغ، الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الناس ما أمر بتبليغه صلى الله عليه وسلم، وترك الناس على بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما الذي على الأمة هو التسليم، فهذا هو الذي ينقسم الناس فيه إلى موفق ومخذول، فمنهم من يكون موفقا فيأتي فيستسلم وينقاد لما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يكون بخلاف ذلك فينحرف عن الجادة ويحيد عن الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فالذي يوفقه الله عز وجل يقوم بهذه المهمة التي هي التسليم. والمسلم إنما قيل له مسلم لأنه يستسلم وينقاد لأمر الله. المسلم هو الذي يستسلم وينقاد لأمر الله، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فشأن المسلم أن يكون مستسلما منقادا، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطاع في كل ما يأمر به، وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه، وأن تصدق أخباره كلها عليه الصلاة والسلام، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. ودين الإسلام انبنى على قاعدتين عظيمتين، إحداهما الإخلاص لله، والثانية المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وتجريد الإخلاص لله وحده، وأشهد أن محمد رسول الله تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن العمل الأحسن هو الخالص الصواب، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن بعض سلف هذه الأمة، هو الفضل بن عياض أنه قال: العمل الأخلص ما كان لله وحده، والصواب وما ما العمل الأصوب هو العمل المقبول عند الله هو الأخلص الأصوب، والأخلص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى الإنسان بالعمل لله خالصا ولكنه ما كان موافقا للسنة، فإنه مردود على صاحبه. وإذا أتى الإنسان بالعمل متابعا فيه للسنة ولكن أشرك فيه مع الله غيره، فإنه لا يكون مقبولا، بل لا بد أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله وحده، وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين الأمرين، وهما أمران متلازمان وشرطان أساسيان وركنان رئيسيان لا بد منهما، الإخلاص والمتابعة، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فأتى الناس بشريعة كاملة خالدة، أتى بشريعة اجتمعت فيها هذه الصفات الكمال والخلود والشمول والعموم، فهي عامة لكل أحد، لا يسع أحد الخروج عن هذه الشريعة. كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإنه يتعين عليه أن يستسلم وينقاد لما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه هي أمة الدعوة، أمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أما أمة الإجابة هم الذين أجابوا واستسلموا وانقادوا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الرسالة للجميع وليست لأحد دون أحد، والهداية موجهة لكل أحد والدعوة موجهة لكل أحد. ولهذا الله تعالى يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فحذف المفعول في يدعو، يعني الله يدعو إلى دار السلام كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد لا يدعى، لكن الهداية ما تحصل لكل أحد. ولهذا أظهر المفعول عند الهداية وحذفه عند الدعوة، فقال: والله يدعو إلى دار السلام، أي كل أحد، ثم قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة، هم كل إنسي وجن من حين بعثته إلى قيام الساعة. وأما أمة الإجابة هم الذين استجابوا لدعوته ودخلوا في دينه، وإن كان فيهم من يكون مستقيم وفيهم من يكون عنده تخليط وعنده أمور محذورة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي؟ رسول الله، قال: الجماعة، وفي الرواية: من كان على ما عليه وأصحابه. فإن 73 فرقة أصح الأقوال أنهم أمة الإجابة وأنهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الانحراف حصل ل72 فرقة من هذه الفرق، وسلم فرقة واحدة وهي الجماعة، وهم من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله تعالى أرسل رسوله برسالة عامة وموجهة إلى كل أحد وكاملة وخالدة، وهي خالدة باقية إلى قيام الساعة، باقية مستمرة إلى قيام الساعة. الله تعالى ختم برسالته الرسالات، وختم بكتابه الكتب، فشريعته باقية مستمرة إلى قيام الساعة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن صفات شريعته أنها عامة لكل أحد، ومن صفاتها أنها باقية خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن صفات هذه الشريعة أنها كاملة لا نقص فيها بوجه الوجود، ما تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى محدثات ولا تحتاج إلى بدع ولا إلى أمور تضاف إليها، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أتى الناس بما يحتاجون إليه، وما ترك أمرا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله عز وجل إلا وحذر الأمة منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن من صفات هذه الشريعة الكمال، فهي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وعلى هذا فهي لا تحتاج إلى أن يضاف إليها شيء. الله تعالى أنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة ببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أمر يحتاج إليه في أمور الدين إلا وقد بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن صفات هذه الشريعة الكمال، وعلى هذا فليس فيها نقص، والبدع التي يحدثها الناس ويضيفونها إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمور محدثة، وكأن في ذلك اتهام للشريعة بأنها ناقصة، بل إن في ذلك اتهام للشريعة بأنها ناقصة، كما جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال: من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وذلك أن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال فما لم يكن دينا يومئذ فإنه لا يكون دينا اليوم. وجاء عنه الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. وقال رحمة الله عليه أيضا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. ومن المعلوم أن أول هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم إنما صلحوا باتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، صلحوا بالتمسك بالسنة والالتزام بالسنة والتمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل لهم الصلاح بذلك. ولن يكون لغيرهم صلاح إلا إذا سلكوا هذا المسلك وساروا على هذا المنهج الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنن وحث عليها وحذر من البدع، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر باتباع السنن والتحذير من البدع في بعض الأحاديث، من ذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي هو يقول فيه رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوتنا، قال أوتيكم بتقوى الله وسمع الطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهذا يدلنا على أن الواجب هو اتباع السنة، وأن الواجب هو الحذر من البدع، لأن هذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، ترغيب في أوله وترهيب في آخره، ترغيب في قوله فعليكم بسنتنا وترهيب في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، ترغيب في السنن وتحذير من البدع، ترغيب في السنن وتحذير من البدع، تحذير ترغيب في السنن في قوله فعليكم بسنتنا وتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور. لأن قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا يفيد كثرة الاختلاف، وأن من عاش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدرك أو يرى كثيرا من الاختلاف، يرى اختلافا وليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير، اختلاف وليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير. لهذا قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأنه قيل له يا رسول الله فما تأمرنا أمام هذا الاختلاف، لماذا تأمرنا أمام هذا الخلاف؟ ما هو طريق النجاة؟ ما هو طريق العصمة أمام هذا الخلاف؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسأل قوله فعليكم، دون أن يسأل أجاب بقوله فعليك، يعني أن هذا الاختلاف الكثير طريق العصمة واحد وهو اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، ثم قال وإياكم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حذر من المحدثات وهي الأمور المنكرة المبتدعة في الدين التي ليس لها أساس في دين الله عز وجل، والتي هي خارجة عن شريعة الله، والتي فيها اتهام لشريعة الله بأنها تحتاج إلى إضافات وتحتاج إلى أمور تضم إليها تكملها، مع أن الله عز وجل وصفها بالكمال وأنها كاملة لا نقص فيها في وجه من الوجوه. هذا الحديث الشريف حديث العظام الثاري رضي الله تعالى عنه فيه الحث على اتباع السنن واتباع ما كان الناس عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وما كان عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاهم، والتحذير من البدع المحدثه المنكره التي يحدثها الناس في دين الله عز وجل والتي يتقرب من الله عز وجل بها وهي ليس لها اساس من الدين. ثم الحديث الآخر الذي أشرت إليه وهو قوله وستفترق هذه الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية ما من كان على ما أنا عليه وأصحاب، هؤلاء هم الناجون، فرقة واحدة ناجية وهم الذين على الصراط المستقيم، الذين على الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن حاد عن هذا السبيل فإنه يكون من الفرق الضالة والفرق الضالة التي هي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة 72 فرقة، 72 فرقة كلها ضالة، وفرقة واحدة من 73 هي الناجية. فاثنتان وسبعون فرقة من فرق الضلال، ولكنهم لم يصلوا إلى حد الكفر. ولهذا يأتي عن بعض العلماء إذا كانت البدعة مكفرة يصفون أهلها بأنهم خارجون عن 72 فرقة، خارجون عن 72 فرقة الذين هم من أمة الإجابة، كما جاء عن بعض العلماء، وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في مسائل كتاب التوحيد، في لعله إذا ما جاءنا الغلو وفي قبر الصالحين يسير هذا نتعبد من دون الله، فإنه ذكر فوائد استنبط من الآيات والأحاديث التي يريدها، ثم قال أو نقل عن بعض العلماء أن الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة، يعني أنهم خارجون عن أمة الإجابة، يعني أن بدعهم مكفرة، يعني على هذا القول أن بدعهم مكفرة وليسوا من الفرق الضالة التي هي داخلة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي أمة الإجابة. فقوله عليه الصلاة والسلام من كان على ما أنا عليه وأصحابي، يبين الفرقة الناجية التي سلمت والتي حصلت لها العصمة والسلامة والنجاة، وهي الالتزام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حاد عن هذه الجادة ومن حاد عن هذا المسلك فإنه يكون من الفرق الضالة التي هي معرضة للوعيد والتي حصل لها الوعيد الذي جاء ذكره في هذا الحديث، وأن 72 فرقة كلها في النار، أن 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة التي هي واحدة من 73، وهم الجماعة أو من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن هذا فيه ترغيب في السنن وتحذير من البدع، ترغيب في السنن وتحذير من البدع. ثم إنه جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يبين أن البدعة إذا عمل بها الإنسان أو أتى بها فإنها مردودة على صاحبه، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد، متفق عليه. وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، يعني مردود عليه، عمله مردود. قد مر أن شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فإذا فقد شرط الإخلاص رد لأنه وجد الإشراك بالله عز وجل، وإذا فقد شرط المتابعة يرد لأنه إحداث في الدين وابتداع في الدين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. والرواية التي عند مسلم أعم وأشمل من الرواية التي في الصحيحين، لأن قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد فرد يدخل في ذلك ما إذا كان أحدثها وعمل بها أو لم يحدثها ولكنه أحدثها غيره وتابعه عليه. وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد يشمل ما إذا كان الذي عمل بها هو المحدث لها أو كان ليس هو المحدث لها ولكنه توب عليها. أما من أحدث في أمرنا فهذا خاص في الإحداث، وأنه أحدث في الدين ما ليس منه. أما إذا أحدث غيره ثم تابعه عليه فإنه يدخل تحت قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، لأنه تابع غيره على البدع وتابع غيره على محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن العمل الذي يعمل مبريا على بدعة ومبريا على مخالفة السنة أنه يكون مردودا على صاحبه، بنص هذا الحديث الشريف الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايتيه عند البخاري ومسلم، وفي رواية منه عند مسلم خاصة. وقد جاء عن بعض العلماء وهو أبو عثمان النيسابوري أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. يعني من جعل السنة أميره يأتمر بأمرها وينتهي عن نهيها فهذا أقواله وأفعاله تكون على وفق السنة، لأنه متابع لأمير فيه العصمة وفيه السلام والنجاة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من اتبع السنن فإنه عصم من الضلالة وسلم من الضلالة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. هذا يدلنا على أن التمسك بالسنة والالتزام بها وكونها بمنزلة الأمير الذي يطاع أمره ويستسلم وينقاد لما جاء عنه فإنه لا ينطق إلا بحكمة ولا يصدر منه إلا ما هو حق، لأنه متابع للحق ومتابع للسنة. أما إذا أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا فإنه لا ينطق إلا بالبدعة، لأنه يكون بذلك متابع لهذا الأمير الذي هو ضال والذي يأمره بالباطل وينهاه عن الحق، فإنه يكون بذلك مقدما على أمور منكرة ويحصل منه النطق بالبدعة، بخلاف الأول الذي أمر السنة عن نفسه قولا وفعلا فإن نطقه يكون بالحكمة، أما هذا فإن نطقه يكون بالبدعة. وقد جاء عن بعض سلف هذه الأمة أيضا التحذير من البدع، فجاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن هناك أمر رأيته واستنكره، قال ما رأيت؟ قال رأيت جماعة حلقة ومعهم حصى يعدون يسبحون ويعدون بالحصى ويهللون ويعدون بالحصى ويكبرون ويعدون بالحصى، قال ما قلت لهم؟ ماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا، لم أقل لهم شيئا، انتظر يعني ماذا تقول. فقال ألا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ألا قلت لهم يعدون سيئاتهم وضمنت أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم ذهب ووقف على حلقة من تلك الحلقة وكان فيهم واحد يقول سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100 ثم يعدون بالحصى حتى يفرغوا من العدد الذي قال لهم ذلك الشخص، فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا؟ ما هذا؟ عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، أنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلال، واحدة من ثنتين لا ثالث لهم، فأنتم بين أمرين، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول ما فعلوا هذا، وإما أن تكونوا مفتتحوا باب ضلال. فهموا طبعا لا يمكن أن يكونوا على طريقة أهدى من أصحاب مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلال. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يسبه، وكم من مريد للخير لم يسبه. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن واحدة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ضحى قبل الصلاة، ذبح أضحيته قبل الصلاة يوم العيد، وكان يريد من وراء ذلك أن إذا حضروا من صلاة العيد وإذا لحم أضحيته قد نضج فيقدمه للناس لأنهم بحاجة إلى اللحم، فأحب أن تكون أضحيته أول ما يؤكل فذبحها قبل الصلاة. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيعه هذا قال شاتك شات لحم، يعني ما هي أضحية، شاتك شات لحم ليست أضحية لأنها لم تقع طبقا للسنة ولم تقع موافقة للسنة لأنها قدمت على وقتها، والأضاحي إنما تذبح بعد صلاة عيد، عيد الأضحى، بعد صلاة عيد الأضحى يبدأ ذبح الأضاحي ولا تذبح قبل الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، نيته طيبة وقصده حسن، ولكن ما اعتبر ذلك له أضحية. لماذا؟ لأن العمل لم يقع مطابقا للسنة مع أن قصده حسن، وهذا يدلنا على أن البدعة وإن كان قصد صاحبها حسنا فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لأنه لابد من حسن القصد، لابد مع حسن القصد أن يكون العمل على وفق السنة، أما حسن القصد مع المخالفة للسنة فإن هذا لا ينفع. ولهذا ما نفع هذا الصحابي الجليل كون قصده حسنة وما اعتبرت أضحيته أضحية بل اعتبرت شاة لحم. ولهذا قال بعض العلماء مستنبطا من هذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة ولو كان قصد صاحبه حسن. في هذا دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة ولو كان قصد صاحبه حسن، لا يعتبر إذا كان غير مطابق للسنة ولو كان قصد صاحبه حسن، لكنه يعتبر إذا وقع مطابقا للسنة، لأنه يكون توفر فيه الشرطان الأساسيان الذين أشرت إليهما، وهما إخلاص العمل لله وتجديد المتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكل محدثة في الدين فهي بدعة في الدين، أضيفت إلى الدين وليست منه، أضيفت إلى الدين وليست منه. ومن وأضرب مثالا من الأمثلة الشائعة من البدع الشائعة التي اشتهرت عند الناس والتي استمرأها كثير من الناس واعتبروها سنة واعتبروا الأخذ بها أنه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، فإن هذه بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها وما فعلها، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوها، وخلفاء الراشدون الأربعة كل واحد منهم ما حصل منه ذلك في خلافته، وكذلك أيضا غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها. فالمئة الأولى كلها مضت لا وجود للموالد فيها، ثم المئة الثانية مضت ولا وجود للموالد فيها، ثم المئة الثالثة مضت ولا وجود للموالد فيها، لا ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثم أحدثت الموالد في القرن الرابع، ومن الذي أحدثها وما هو المستند في إحداثها؟ أحدثها العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر، كما حكى ذلك المقريزي في تاريخ مصر المسمى بالخطط والآثار، فإنه ذكر أن الرافضة العبيديين أحدثوا موالد، أحدثوا ستة موالد: ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود من حكامهم العبيديين. أحدثوا ستة موالد وهم أول من أحدثها، وكان ذلك في القرن الرابع. أما الثلاثمائة الأولى فإنه لا وجود للموالد فيها، بل ولا ذكر للموالد فيها. الكتب التي ألفت قبل القرن الرابع لا ذكر فيها للموالد، لأنه لا وجود لها، بل أحدثت بعد ذلك التاريخ، بعد القرون الثلاثة المفضلة وبعد 300 سنة وجدت هذه البدعة، أو هذه البدعة بدعة الموالد، وأشهرها بدعة ميلاد الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة التي أحدثوها أحدثها الرافضة، أولا أحدثها رافضة من أخبث خلق الله عز وجل. ثم ما هو مستندهم في هذا الإحداث؟ التقليد للنصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن لا نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة مبنية على اتباع النصارى، بدعة مستندها اتباع النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى فإذا نحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان الاحتفال بالموالد خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، لو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، لا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وغيره من الصحابة، ولكن كل ذلك لم يفعل، بل التابعون وأتباع التابعين وبعد أتباع التابعين أيضا ما وجدت هذه الموالد حتى جاء القرن الرابع الهجري، وأحدث الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر هذه الموالد، وفيها الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. فهذه من البدع الشائعة المنكرة التي يعول عليها كثير من الناس، مع أنهم يهجرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يحتفلون بميلاده صلى الله عليه وسلم يعصونه، وكثير منهم يعصيه ويخالف هديه في كثير من الأمور، فهم يتركون ما أمر به ويقدمون على شيء لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام، بل هو من الأمور المحدثة في دين الله والتي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لقريبه وبعيده. كل ذلك كل واحد من الناس يجب أن تكون محبة الرسول متقدمة على محبته، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الوالدان لهما فضل على الإنسان، وهما سبب وجوده، وهما الذين أحسنوا إليه، وهما الذين ربوه حتى وصل إلى ما وصل إليه. هذه نعمة عظيمة ساقها الله للناس على يد الوالدين. لكن النعمة التي ساقها الله لنا على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة الهداية للإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه لا يعادلها نعمة ولا يماثلها نعمة. ولهذا وجب أن تكون محبته في النفوس أعظم من محبة الأقرباء أو أقرب الأقرباء الوالدين والأولاد. الوالدين والأولاد أصول الإنسان وفروعه. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب المسلم أعظم من محبته لأصوله وفروعه، أصوله اللي هم آباءه وأمهاته، وفروعه اللي هم أبناءه وبناته. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهم والده وولده والناس أجمعين. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب يجب أن تكون فوق كل محبة فوق محبة أي مخلوق عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يقدم عليه في المحبة أحد من الخلق، فهو المقدم في المحبة على غيره. لكن المحبة لا تكون بالإحداث في دين الله، وإنما تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واتباع وتصديق أخباره، ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته، الاقتداء به والاهتداء بهديه، والتمسك بما جاء عنه من الوحي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو الذي فيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية. ولهذا جاء في القرآن آية يسميها العلماء آية الامتحان، ويقول الله عز وجل قل لكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالذي يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على ذلك، وهي أن يتابع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا هو علامة المحبة، وهذا هو دليل المحبة، وإلا فإنها تكون دعاوى على غير ليس عليها بينات ودعاوى كاذبة. فالذين يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون بل يحدثون في دين الله عز وجل ما ليس منه، هؤلاء ليسوا محبين للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول تقتضي أن يطاع وأن يستسلم وينقاد لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يحذر من مخالفة هديه ومن الإحداث وأن يحدث في دينه ما ليس منه، ما ليس من دينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذه البدعة التي هي بدعة الموالد، وهي من أشهر البدع المنتشرة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، هذا هو أصلها، وهذا هو تاريخها، وهذا هو المستند عليه في إحداثها وإيجادها، وهي المتابعة للنصارى وتقليد النصارى فيما فعلوه مع عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يسمع القول ويتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما وجهنا به من توجيهات قيمة، وعلى هذا البيان، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من المتبعين لا من المبتدعين، وجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بحق إخلاصا لله سبحانه وتعالى، ومتابعين لرسوله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، إنه على كل شيء قدير. وأترككم الآن مع الأسئلة وإجابة فضيلة الشيخ عليها، ومع فضيلة الشيخ رباح السلامة مدير التوعية بالفرع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك الجماعات المحدثة مثل جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وغيرها، هل هذه الجماعات من أهل السنة؟ وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ الجماعات من المعلوم أن الذي يكون سليما منها هو ما كان على الوصف الذي أشرت إليه في أثناء الكلمة، وهي أن تكون الجماعة ويكون الناس على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قال لما سئل عن الفرقة الناجية من 73 فرقة قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. هذه الفرق المختلفة الجديدة أولا هي محددة ميلادها في القرن الرابع عشر، قبل القرن الرابع عشر ما كانت موجودة وما كانت مولودة، هي في عالم الأموات وولدت في القرن الرابع عشر. أما المنهج القويم والصراط المستقيم فميلاده أو أصله من بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حين بعثته عليه الصلاة والسلام. فمن اقتدى بهذا الحق والهدى فهذا هو الذي سلم ونجا، ومن حاد عنه فإنه منحرف. تلك الفرق التي أو تلك الجماعات من المعلوم أن عندها خطأ وعندها صواب وعندها خطأ، لكن أخطاؤها كبيرة وعظيمة، فيحذر منها ويحرص على اتباع الجماعة الذين هم أهل السنة والجماعة والذين هم على منهج سلف هذه الأمة، والذين التعويل عندهم إنما هو على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس التعويل على أمور جاءت عن فلان وفلان وعلى طرق ومناهج أحدثت في القرن الرابع عشر الهجري الذي انصرم. فإن تلك الجماعات أو الجماعتين اللتين أشير إليهما إنما وجدتا وولدتا في القرن الرابع عشر على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة المعروفة التي هي الالتزام بما كانوا عليه مما أحدثه من أحدث تلك المناهج وأوجد تلك المناهج. فالاعتماد ليس على الأدلة وعلى أدلة الكتاب والسنة، وإنما هو على آراء وأفكار ومناهج جديدة محدثة يبنون عليها سيرهم ومنهجهم. ومن أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون لمن دخل معهم ومن كان معهم. فمثلا جماعة الإخوان من دخل معهم فهو صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم فإنهم يكونون على خلاف معه. أما إذا كان معهم ولو كان من أخبة خلق الله ولو كان من رافضة فإنه يكون أخاه ويكون صاحبه. ولهذا من مناهجهم أنهم يجمعون من هب ودب، حتى الرافضي الذي هو يبغض الصحابة ويكره الصحابة ولا يأخذ بالحق الذي جاء عن الصحابة، إذا دخل معهم في جماعتهم فهو صاحبهم ويعتبر واحدا منهم، له ما لهم وعليه ما عليه. أما جماعة التبليغ فعندهم أمور منكرة، أولا هي منهج محدث وخرج من دلهي، ما خرج من مكة ولا من المدينة، وإنما منبعه ومصدره دلهي في الهند، يعني والهند يعني كما هو معلوم يعني مملوءة بالخرافات ومملوءة بالبدع، وإن كان فيها كثير من أهل السنة والذين هم على سنة وعلى منهج صحيح، ومثل جماعة الحديث الذين هم يعني هم أحسن الناس في تلك البلاد وأمثل الناس في تلك البلاد، إلا أن هذه الجماعة نشأت وخرجت من تلك البلاد ومن تلك المدينة ومبنية على أمور معينة أحدثها من أحدث هذا المنهج، والمؤسسون له هم من أهل البدع ومن أهل الطرق الصوفية ومن المنحرفين في العقيدة، فهي بدعة محدثة وجاء جماعة وجدت في تلك البلاد وهي مبنية أو تعتمد على هذه الأمور التي وضعها لها المؤسسون لتلك الطريقة، وهم في العقيدة منحرفون وفي الطريقة أيضا منحرفون، فيهم الصوفية وفيهم الأشعرية الذين هم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، لا في العقيدة ولا في السلوك، لا في العقيدة ولا في السلوك. والإنسان يعني يكون عليه يكون آخذا من طريق السلامة والنجاة إذا كان التزم بالحق والهدى الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذين وما كان عليه سلف هذه الأمة الذين تابعوهم وساروا على منهاجهم وساروا على منوالهم. هنا قل فضيلة الشيخ، كثيرا في المحاضرات ما يدخل بعض الأخوة أو يلقي السلام بصوت مرتفع، فهل هذا من السنة مع العلم أن صوت السلام على الجالسون للدرس أو للمحاضرة بصوت مرتفع؟ لا ينبغي رفع الصوت، يعني الإنسان يسلم بصوت منخفض ويرد عليه من يسمعه، وأما كونه يعني يسلم بصوت مرتفع ويعني يلفت أنظار الناس ويجعلهم ينصرفون عما هم فيه وينظرون إلى هذا الذي سلم، هذا ما ينبغي. الذي ينبغي أنه إذا جاء إلى ناس مشغولين في درس أو مشغولين في قراءة القرآن يسلم يعني سلاما بدون رفع صوته بدون إزعاج. ما هو رأيكم في من يقف في أقصى المسجد النبوي كاتفا يديه مريدا بذلك السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم متجها نحو القبر، فهل هذا من السنة من البدع المحدثة أم فعله الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا من البدع المحدثة وليس من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه في كل مكان، والملائكة تبلغه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا بيتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، لا تجعلوا بيتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فمن كل مكان الملائكة تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما سلام الزيارة فإنه يكون عند القبر وعند المواجهة، أما ما يفعله بعض الناس من الوقوف في طرف المسجد أو في أي مكان من جهة المسجد يستقبل القبر ويضع اليمنى على اليسرى ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم الزيارة، فهذا من الأمور المحدثة. بل وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص الصلاة. بل الإنسان إذا وقف عند القبر ليس له أن يضع اليمنى على اليسرى بل يرسلها، لأن وضع اليمنى على اليسرى من خصائص الصلاة. هيئة الذل وخضوع لله عز وجل تكون من الإنسان وهو يناجي الله وهو في صلاته يناجي الله عز وجل يضع اليمنى على اليسرى، هيئة الذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. فلا تفعل هذه الطريقة عند قبره صلى الله عليه وسلم. كما أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان بين ظهورهم ما كانوا يأتون إليه الواحد يقف أمامه ويقول السلام عليك يا رسول الله والرسول جالس أمامه عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما يأتي الواحد حتى يسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الطريقة المسؤول عنها فهي بدعة وهي منكرة، وهي كما قال الشيخ عبد الله بن باز حفظه الله في آخر منسكه يقول: وهي إلى الجفا أقرب منها إلى المحبة والصفا، يعني هذه الطريقة أقرب إلى الجفا، إذا كان يعني يقف من مكان بعيد يسلم سلام الزيارة هذا أقرب إلى الجفا، فهو محدث ومنكر. ولكن الصلاة والسلام عليه والإنسان يصلي ويسلم عليه في أي مكان الملائكة تبلغ. بل الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ويسلم على أي مسجد في الدنيا، الإنسان عندما يدخل يصلي ويسلم على رسول الله، وعندما يخرج يصلي ويسلم على رسول الله، أي مسجد مسجد الدنيا، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، يشرع الإنسان إذا دخل أي مسجد أن يصلي على رسول الله، يصلي ويسلم على رسول الله، وإذا خرج أن يصلي ويسلم على رسول الله. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة ومستحبة، وهي من أفضل الأعمال. والملائكة وقد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام، فقال: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، ومن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نبينا محمد. هنا السائل يقول: هل يجوز الوقوف صفوفا من كبر الأهل الميت للتعزية سواء كان في المقبرة أو في البيت والاجتماع للعزاء؟ هذه الطريقة محدثة، ليس للناس يفعلوا هذا، وإنما يعزي من يعزي كيفما اتفق، سواء كان عند القبر وهم على حافة القبر عندما يحصل الدفن يعزونه وينصرفون، أو كذلك يعني في المسجد عندما يلتقون للصلاة، أو في الحضور إلى المنزل، أو بالتليفون، في أي طريقة، وليس بهذه الطريقة التي يفعلها كثير من الناس بحيث يقفون صفوفا ثم يأتي الإنسان وقد لا يسلم بعضهم، يعني يضع يده على الصدر وهذه التعزية، يعني يمشي عليهم ويضع يده على صدر الواحد منهم. هذه أمور محدثة لا ينبغي للناس أن يفعلوها، وإنما يعزون كما كان الناس يعزون من قبل، يعني عند القبر وعند غير القبر، بدون هذه الطريقة التي أحدثها الناس. أنا أقول فضيلة الشيخ: إذا عرف المسلم البدعة وجد إنسانا يفعلها ويريد أن ينهاه عن ذلك وينكر عليه، فما هي الأدلة التي يريدها للرد عليه؟ أولا، الإنسان لا ينكر إلا إذا عن علم، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون على علم بما يأمر به وبما ينهى عنه. البدعة التي ينهى عنها، أولا إذا كان عنده الجواب وعنده الأدلة عليها فإنه يخاطبه إذا رأى، وأما إذا كان ما عنده أدلة ولا عنده يعني القدرة على الرد فإنه يسأل أهل العلم، أو يذكر له أن أهل العلم يفتون بأن هذا بدعة وعليك أن تترك وأنك ترجع إليهم، وأنا سمعت فلان الفلاني أو العالم الفلاني يقول كذا وكذا، فأنت ارجع إليه واسأله، يعني يقول لهذا الشخص. أما إذا كان عنده علم وعنده بصيرة وعنده معرفة بالأدلة التي يريدها عليه فإنه يرد عليه الأدلة، وإذا لم يستطع أو عنده شيء منها يبدي له ما عنده ويحيله، ويحيله إلى غيره ممن يكون عنده علم ومعرفة. وإذا كان في المسألة كتيب يعني مكتوب وفيه يعني مضروب فإنه يهدي إليه نسخة يعني من هذا الكتيب المشتمل على بيان هذه البدعة والتحذير منها. خروج يوم الاثنين أو الخميس إلى أحد بيوت الأصدقاء أو لأي مكان آخر لتدارس كتاب معين من كتب النبي، كتب عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم هي بدعة؟ هل هي سنة أم بدعة؟ تدارس أحد الكتب في وقت معين في بيت أو في أي مكان آخر والاجتماع عليه. كون الناس يحددون شيئا من الأوقات ليدرسوا كتبا معينة، يعني هذا ليس من البدع، يعني لأن الناس يعني لا بد أن يعرفوا وقت معين يعني يتخلصون منه من الأعمال ويفرغون أنفسهم حتى يأتوا، يعني مثلا إذا قيل مثلا في درس مثلا بعد المغرب في كل يوم أو في يومين أو في يوم أو أربعة أيام، أو درس بعد العصر في منزل أو في أو في مسجد من المساجد، هذا ما يعتبر من البدع، لأن هذا ضرب مواعيد يعني كل يعرفها، بحيث أن الإنسان يتفرغ ويحسب حساب بأن يكون فارغ في هذا الوقت. أما إذا كان يعني تخصيص اليوم يعني من أجل اليوم أو يعني شيء يعني يخص اليوم، فلا يصلح أن يخص شيء إلا بدليل. أما قضية يعني ضرب مواعيد يعني سواء الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخميس أو الجمعة بعد العصر أو بعد المغرب أو في الصباح، المهم أن يكون الناس يعلمون الموعد الذي يلتقون فيه ويفرغون فيه من أشغالهم ولا يرتبطون بمواعيد، وهذا مثل مواعيد الدروس التي تنظم وترتب سواء كانت في جامعات أو في مؤسسات أو في أو في مساجد أو غير ذلك، كل ما سبي هذا. يقول بعض الناس إذا انتهى من بناء عمارته ذبح لأصدقائه ومعارفه ودعاهم لوليمة، فهل هذا من السنة من البدع؟ إذا كان المقصود من ذلك هو أن يعني يدلهم على بيته وأن يجمعهم في بيته وأن يكرمهم وأن يكونوا على علم ببيته لا بأس بذلك وليس هذا من البدع. أما إذا كان يضعها أو يعملها يعني اتقاء شيء أو خوف شر أو اتقاء شر وما إلى ذلك، هذا ليس الإنسان ليس الإنسان ذلك، وإنما إذا كان المقصود منها إكرام يعني أصدقائه ومن يريد وأن يجمعهم وأن يدلهم على بيته وأن يعرفهم بيته وأن يحضروا إليه، هذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود من ذلك اعتقاد أنه إذا ما فعل هذا يكون كذا أو أن يترتب عليه مضرة إذا ما حصل كذا، فهذا لا لا لا يصح. أقول فضيلة الشيخ، كيف يعرف الشخص أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أمه وأبيه وأولاده؟ يعرف ذلك بأن يقارن بين رغبة أبيه وأمه إذا كانت مخالفة للسنة وبين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قلبه معلق به وحريص على تنفيذه ولا ينفذ ما يريده الأبوان وهو ليس مطابقا للسنة، فإن هذا هو الدليل على المحبة، محبة الرسول، تقديم محبة الرسول على محبة الوالدين، أنه إذا رأى أمرا يعني للوالدين فيه رغبة ولكنه ليس على السنة وفيه مخالفة للسنة أو فيه تقصير بأمر واجب ولم يفعل هذا الفعل الذي يريد في الوالدين ولكنه أقدم على الفعل الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الوالدان يريدان أو يرغبان شيئا آخر يعينانه، فإن هذا هو الدليل على المحبة، يعني كل إنسان يقارن بين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين رغبة من هو قريب له وتلك الرغبة فيها شيء من المخالفة أو عدم الموافقة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم السنة وقدم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يريده الأب والأم إذا كان على خلاف ذلك فهذا هو الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الوالدين. ثاني له يقول، هل يجوز طاعة المبتدع كالرافضي إذا أمر علينا؟ الإنسان إذا ابتلي يعني بوالي فإنه لا بد له من السمع والطاعة، لكن في المعروف، يعني لو تسلط على الناس كافر، يعني بعض البلاد التي تسلط عليها كفار عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لكن في حدود المعروف، يسمعوا ويطيعوا في حدود المعروف، فكذلك إذا حصل أنه تولى يعني أهل بدع وأهل أمور منكرة فإنه يسمع ويطاع في المعروف، وإذا أمكن التخلص يعني من هؤلاء المبتدعة والعمل على التخلص منهم فإن هذا هو المطلوب وهذا هو المتعين، ولا يصلح أن مثل أولئك يكون لهم ولاية، بل يجب أن يتخلص من ولايتهم وأن لا توجد ولايتهم، وإذا كانت وجدت فإنه يسعى للتخلص منها، فإنه يسعى للتخلص منها، وعندما يتسلط أو يسلط يعني من هو من هذا القبيل فإن السمع والطاعة يكون بالمعروف ولا يسمع ويطاع في غير المعروف، بل ويحرص على التخلص من هذه الولاية إذا كان بالإمكان التخلص منها. له يقول، المعاملة مع الرافض إذا وجد معي في العمل في صالح العمل فكيف تكون المعاملة؟ الإنسان يعامل الناس أيا كانوا معاملة طيبة، لكن أهل البدع يكرههم ولا يظهر لهم الانبساط ولا يظهر لهم السرور والمحبة، بل لا يرون منه إلا الاشمئزاز والكراهية لما هم عليه، وإذا كان الإنسان مبتلى به في عمل أو مصاحبة في عمل أو مجاورة في عمل أو يعني في اتصال، فإنه يعمل يعني ما هو واجب عليه، ولكن مع الكراهية والبغض لمن يكون على هذا النحو الذي هو محاجة لله عز وجل وبغض لأصحابه الكرام وخروج عن منهج الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لأن الرافضة كما هو معلوم هم من أخبث خلق الله، وهم من أبعد الناس عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعولون على الصحابة ولا على ما يتعن الصحابة، بل يكفرون الصحابة أو يفسقونهم. ومن المعلوم أن ما جاء عن طريقهم لا يعولون عليه، ولهذا فليس بأيديهم شيء من الحق إلا الباطل الذي قالوا أو الذي زعموه أنه جاء عن طريق أئمتهم. ما هي الرقى والتمائم، وهل هي شرك أم بدعة؟ الرقى كما هو معلوم هي النف، وهي تكون يعني سائغة ومشروعة إذا كانت بالقرآن وبالأدعية وبالكلام الطيب فإنها تكون مشروعة وسائغة. وأما إذا كانت بغير القرآن، إذا كانت بأمور خفية أو أمور منكرة أو أمور واضحة ولكنها منكرة أو مبنية على طلاسم وعلى أمور محذورة، فإنها لا تجوز. وأما التمائم فإنها تعليق شيء من أجل دفع البلاء أو جلب المصالح، وذلك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال: لا أتم الله له. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن، إذا كانت من القرآن فيها خلاف بين العلم، وإذا كانت من غير القرآن فإنها لا تجوز مطلقا. والصحيح أن التمائم يبتعد عنها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. فضيلة الشيخ، ما حكم قول أنا داخل في وجه الله ثم في وجه فلان، أو أنا داخل على الله ثم فلان؟ يعني هذه عبارات يعني فيها يعني معناها لجوء إليه أو كونه يعني يصير في عهده أو يكون يدافع عنه أو يذب عنه، مثل هذا يعني أقول مثل هذا إذا حصل يعني لجوء إلى إنسان يستطيع يعني يفك الإنسان من شر، فمثل هذا لا بأس به. الحلف بالأمانة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، كل حلف بغير الله فهو محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله. قصر الحلف على أن يكون بالله، لا يجوز بغيره لا بالأمانة ولا بغير الأمانة. هنا يقول: ما حكم السلام على المبتدع الرافضي والأكل والشرب معه أو إكرامه إذا كان جارا أو ضيفا؟ لا يبتدأ بالسلام، وأما إذا كان جارا فإنه يكرم إكرام الجار مع يعني بغضه لله عز وجل، مع بغضه، لأنه حق الجوار، له حق الجوار فيكرم من أجله، ولكن من أجل البدعة التي هو عليها يبغض من أجلها ويكره ولا ينبسط الإنسان معه. لكن يعني إذا اقتضى الأمر أن يكرمه في بعض الأحيان لمجاورته فإن هذا حق، وهو من حق الجار على الجار، لكن مع عدم الانبساط وعدم الانطلاق معه وعدم يعني كون الإنسان يستسهل أن يختلط به وأن يكون معه وأن يستمر يعني ما هو عليه بحيث يستهين بهذا الأمر، بل إذا اضطر إلى ذلك فإنه يعامله المعاملة التي يستحقها مع بغضه بالله عز وجل. نواجه في الميدان بعض الناس متخلفين عن صلاة الجماعة، وعند مسألتهم يقول أنا شيعي أو رافضي، فماذا نفعل معهم؟ الواجب هو أنه إذا قيل يعني إذا كنت ما تصلي مع الناس فأنت ادخل في بيتك، لا تكون بارز يعني قدام الناس تعلن المنكر وتجاهر بالمنكر. إذا كان الإنسان ما يصلي مع الناس يكون في بيتك، يعني مثل الرافضة الذين يعني ينتشرون والناس يصلون، فإنه إذا لم يصلي مع الناس فإنه لا يكون في وجه الناس ولا يكون أمام الناس، لأن هذا يجعل الناس يستهينون بهذا الأمر، يستهينون بهذا الأمر من جهة، وينتقدون أهل البلد من جهة أخرى بأنهم لا يبالون في الصلاة، مع أنهم ما يعرفون من هو هذا الذي لا يصلي، من هو هذا الذي يصلي، هذا الذي لا يصلي الذي يقول عنه الذي يقول إنه رافضي. فضيلة الشيخ، هناك بعض السنن المندثرة فعندما يفعلها بعض الناس يجد من ينكر عليه، مثل صلاة المسافر بالمقيم ومثل الصلاة بالحذاء وغير ذلك، فما توجيه فضيلتكم؟ الصلاة في الحذاء لا يقال إنها سنة دائما وأبدا وفي كل وقت وفي كل حين، الإنسان يمكن أن يفعل هذه السنة في بعض الأحيان في المكان المناسب، يعني مثلا يكون في سفر ويكون على تراب وعلى أرض، أو يكون في أرض ترابية ما يعني يكون فيها لو لبس الحذاء يعني يكون في توسيق، هذا لا بأس يفعل. أما كون يأتي للأماكن المفروشة ويأتي للأماكن النظيفة ثم يدوسها بحذائه وقد يؤثر في الفراش، فإن هذا ليس فعل سنة، لأن مثل هذا العمل لا يفعل الإنسان في مجلسه، مجلس المفروش يضع النعال برا ما يدخل بها، يجيبها يجلس على الكرسي أو يجلس بها على البساط الذي هو جالس فيه ويحطها أمامه أو يجعلها تحته، وإنما يجعلها برا في الأماكن المخصصة لا. فإذا كان هذا لا يفعله الناس في بيوتهم فكيف يفعلون في المساجد المفروشة؟ يعني هذا في الحقيقة ليس اتباع السنة بل هذا جفا. تكملة السؤال، فعل بعض السنن المندثرة هل يفعلها الإنسان أو يتركها، مثل الصلاة المسافر بالمقيم وغير ذلك؟ صلاة إيش؟ صلاة المسافر بالمقيم. المسافر إيش؟ كما هو معلوم صلاة المسافر بالمقيم، المقيم يأتم بالمسافر والمسافر يأتم بالمقيم، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان مسافر أن السنة أنه يقدم، بل إمام الحي هو الذي صاحب الحق، وإذا اجتمع الناس مسافر يعني مسافرون أو يعني في مكان في جاءوا في وقت مثلا فيه فاتتهم الصلاة وفيهم المسافر وفيهم المقيم، يعني أي واحد منهم يصلي إذا صلى المسافر صلى ركعتين والمقيم يتم، وإن صلى المقيم فإن على المسافر أن يتم، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه صلاة المقيم، ولا ما أدرك من الصلاة إلا بعضها، لأنه جاء عن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده وصلى ركعتين وإذا صلى مع إمام يتم أتم؟ قال تلك السنة، أي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك سنة يعني مندثرة ينبغي الإنسان يفعلها، مثل كون الإنسان إذا قدم من سفر يبدأ المسجد ويصلي في ركعتين، هذه من السنة التي اندثرت عند كثير من الناس، عندما يأتي من سفر يقصد المسجد ويصلي في ركعتين ثم يذهب إلى بيته، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هذه من السنة التي اندثرت ما يفعلها كثير من الناس. فمثل هذه إذا فعلت هذا هو الذي ينبغي، وهذا في إحياء السنة وتنبيه على السنة، فهذه من السنن التي إذا فعلها الإنسان يكون فعل سنة مندثرة ويكون أحيا بذلك السنة ونبه على السنة بفعله الذي كان اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يفعل ذلك عندما يقدم من سفر. هناك بعض الناس فضيلة الشيخ يذبحون ذبيحة عند انتهاء بناء العمارة أو المسجد على العتبة ما توجيه فضيلتكم لذلك؟ ذبحة على عتبات، على عتبات وعند عند أبواب أو ما إلى ذلك، هذا اعتقاد سيء، وقد يكون هذا يعني مبنيا على شرك وعلى اعتقاد خبيث، وأن هذا فيه يعني أنها للسلامة من الجن أو ما إلى ذلك من الأمور المنكرة التي هي من قبيل الشرك والعياذ بالله. شيخ، هناك بعض الكتابات مثل ما شاء الله تبارك الله أو التذكير باسم الله وذكر الله في بعض الأماكن، ما توجيه فضيلتك من ذلك؟ الأمر في ذلك واسع، أقول الأمر في ذلك واسع، يعني كون يعني في أشياء فيها تذكير تكون أمام الناس يعني هذا شيء طيب، لكن المشكلة أنها تكون أمام الناس ثم يعرضون عنها ويقفلون عنها، فيكون هذا زيادة في الحجة على الناس. زيارة النساء للقبور هذه مسألة خلافية بين العلم، والأرجح من الأقوال فيها أن النساء لا تزور القبور، النساء لا تزور القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن عليه الصلاة والسلام زوارات القبور أي المنسوبات إلى الزيارة التي يزورها القبور. ثم المسألة على خلاف فيها، فإن القول الذي فيه احتياط هو عدم الزيارة. لماذا؟ لأن المرأة إذا زارت أكثر ما في الأمر أنها فعلت سنة، لكن وقعت احتمال أنها وقعت في محذوره اللعن. أما إذا تركت فإنها ما تركت إلا سنة، وفي نفس الوقت لم تتعرض للعنة، فالشيء الذي فيه عدم التعرض للعنة مع ترك السنة إن كانت مستحبة أو مشروعة لا شك أن هذا هو الأولى، فترك زيارة القبور هو الأظهر وهو الأرجح من أقوال أهل العلم. فضيلة الشيخ، ما حكم من قال أمانة معك أن تبلغ سلامي إلى فلان، وهل ترك بلاغ السلام فيه إثم؟ إذا قال يعني أمانة أنه يؤمن هذه الأمانة أو يحمل هذه الأمانة، يعني إذا كان يعني عنده استعداد بأن يبلغها فيقول يعني إن شاء الله أو سأفعل إن شاء الله، وإلا فإنه يقول أنا قد أنسى أو قد يعني كذا، فأنت لا تحملني أو لا تحرجني، لكن أنا إن شاء الله سأفعل إن شاء الله، أفعل إن شاء الله. وإذا قال أفعل إن شاء الله فإنه إن فعل ذلك وتحقق الحمد لله، وإن نسي فإن شاء الله يكون معذور. المسابقات التجارية التي توضع في الأسواق كالشرق الأوسط وغيرها بعض الجرائد، إيش المسابقات التجارية توضع دائما إعلاناتها؟ ما أعرف إيش المقصود بالمسابقة التجارية، إيش المسابقة التجارية مثلا؟ إيش يعلنون عن من يشتري من هذا البضاعة يعني له جائزة فيما بعد، ربما يحصل عليها وربما لا يحصل، كثير يعني منتشر الآن. إذا كان المقصود أن الإنسان إذا شرى سلع كثيرة فإنه يعني يعطى كذا، يعني يضاف إليه بأن يعني يكون مثلا شرى 100 كيس يزاد الكيس أو يعطى كيس، هذا ما في بأس. إذا كان قال الذي يشري 100 كيس أكثر يعطى يعني زيادة كيس، وإذا كان دون ذلك لا يعطى شيء، فكونه يعني يشتري مقدار كثير ويحصل زيادة عليه هذا لا بأس. أما إذا كان يعني شيء موهوم أو شيء مجهول أو شيء يعني يعني غير بين، أو لا سيما إذا كان يعني له قيمة، يعني يكون يعني يدفع كذا ويأخذ ورقة على هذا وفيها رقم، وإذا حصل كذا يحصل كذا، طبعا هذا هو من قبيل اليانصيب اللي يسمونه اليانصيب، الذي هو من قبيل القمار، من قبيل القمار. أما إذا كان بالطريقة التي أشرت أنه إذا شرى بالجملة يعطى يعني شيء ويتسامح معه ويعطى زيادة، وإذا شرى بالتفريق وبالإفراديات فإن هذا لا يحصل ذلك الذي يحصله من شرى الشيء الكثير، طبعا هذا لا بأس له. وأما إذا كان من قبيل مجهول، من قبيل الأشياء التي هي تشبه القمار أما إلى ذلك، فهذا ليس الإنسان أن يدخل فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم. ونذكر الإخوة الكرام أن غدا إن شاء الله محاضرة لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي في هذا المكان في الساعة 10:00. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، جزاكم الله خيرا. نسأل الله على نبينا محمد.